أيها المسلمون عباد الله، إياكم والربا، فإنه يوجب غضب الرب ويمحق بركة المال والأعمار. وإياكم والزنا، فإنه في الدنيا عار ونار في الآخرة وشنار. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكم والمسكرات والمخدرات، فإنها موبقات مهلكات توجب غضب الرب وتمسخ الإنسان، فتجعله في أخس الصفات، يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم.